الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فوقفنا في المجلس الماضي عند ذكر أثر ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي عثمان بن الحداد أنه قال: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. تكلمنا عن هذا الأثر وبينا ما فيه، ومنها يعني ما يذكر اليوم من يعني مدح لمن يلقي الخطب والدروس بدون ورقة، وذم لمن يقرأ من كتاب أو من ورقة، وهذا لجهلهم ولعدم معرفة حقيقة العلم ومعرفة ما كان عليه السلف الأوائل. وليس طعنا في من يتكلم من ذهنه ومن حفظه، هذا لا شك أنه أمر طيب، لكن لا يعاب على من قرأ من كتاب أو من ورقة، لا سيما الخطب والدروس، لأن ذلك أثبت وخشية ويعني تحرزا من أن يخرج من ذهنه شيء يعني بسبب ارتجاله في الحديث. فالورقة تثبت الكلام ويكون الكلام فيها مراجعا ومدروسا ويعني أثبت وأقل خطأ. ولذا كثير ممن أخذ عليه بعض الملاحظات وبعض السقطات بسبب اعتماده في كثير من دروسه وخطبه على الارتجال، ولذا تجد صاحب الذي يقيد ويكتب هذا يعني في الغالب يحالفه الصواب. وهذا ليس معنى ذلك أننا نطأ يعني ننزل من قدر من يلقي من ذهنه، بالعكس، إنما من باب الحرص وعدم اتهام من يقرأ من كتاب أو من ورقة أن يتهم بالجهل. والمجلس الماضي يعني كنا نتحدث فيه عن التأني، وما زال لكون أن الوقت قصير فيعني نأخذ في دقائق معدودة فيطول بنا الموضوع. وذكرنا أحاديث وآيات من كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما زلنا نذكر لكم آثار السلف في ذلك. فمنها ما ذكره مالك ابن المنذر، يعني أوصى بنيه فقال: يا بني إلزموا الأنات واغتنموا الفرص تظفروا. فهذه وصية، ولا شك أن الأبناء أحب يعني من غيرهم إلى أبيهم، ودائما المحب يحرص عن أن يوصي محبوبه بأفضل وصية. فأوصاه بهذه: إلزموا الأنا، يعني تأنوا في أموركم جميعها. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه لرياض الصالحين: الأنا التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله، وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وصدق رحمه الله، يعني بسبب هذه العجلة لسيما في الأخبار أو الحكم على ما سمع بدون تثبت أو غير ذلك من مثل هذه الأمور. فبعض الناس يخطف الخبر اختطافا، فبمجرد أن يتسامر بعض الناس ويذكرون شيء ليس على سبيل الحقيقة أو أنهم لم يتأكدوا بعد أو من باب التخمين مثلا، فينزل ذلك في النت وينقله على أنه خبر حقيقة وأنه سيحدث كذا وأنه حدث كذا ومثل هذه الأمور. وهذا حدث بها شر كثير بسبب هذه العجلة وبسبب هذا التسابق وهذا السبق الصحفي كما يقال. فالناس للأسف يعني هذه خصلة غير حميدة، الإنسان وكأنه يريد أن يسبق غيره لكي يظهر ويقال أن هذه الأخبار يعني أول من أخرجها فلان. كل ذلك يعني لا يليق بالمؤمن وصاحب السنة. ولذا هذا كله خلاف الحكمة، إن الحكمة كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين، الحكمة لها ثلاثة أركان: العلم والحلم والأناء، وآفاتها وأضدادها الجهل والطيش والعجلة. الجهل والطيش والعجلة، قال: فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. يعني هذه الحكمة، يعني الإنسان الذي يوصف بالحكمة يكون عنده علم وحلم وأنا، ومن وصف بالجهل والطيش والعجلة فهذا خلاف الحكمة، لأن فلا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. أيضا يعني من علامات المتأني هو مشورته لأهل العلم وأهل الحلم وأهل الرأي، كما يقول الماوردي عفى الله عنه، يقول في أدب الدنيا والدين: الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرا ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح. فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما تكفل به من إرشاده ووعد به من تأييده، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال الحسن البصري رحمه الله: أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن كان عن مشورتهم غنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام ويبين له ربه كيف يفعل وما الصواب في هذا الفعل وما الخطأ فيه، ومع هذا قال الله له: وشاورهم في الأمر. وكان يستشير الصحابة رضي الله عنهم. قال الحسن: ليستن به المسلمون، لأنها خصلة حميدة، يعني الاستشارة لكي يستن به المسلمون ويتبعه أو يتبعه فيها المؤمنون. هذه من باب أن المسلمين يستنون بهذه السنة وهي الشورى، أن يستشير بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة رضي الله عنهم، والله قال له: وشاورهم في الأمر، وهو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. وفضل التأني يعني لما له من فضل وله من مزية عن غيره من الأخلاق، أن حتى من يولى للمناصب يراعى فيه هذا الخلق، ينبغي أن يراعى فيه هذا الخلق. يقول الشافعي في السنن كما في السنن الكبرى للبيهقي، يقول: لا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، شجاعا ببدنه، حسن الأناه، عاقلا للحرب بصيرا بها غير عاجل ولا نزق، يعني نزق يعني سريع الغضب وعنده خفة وطيش. قال: ويتقدم إليه ألا يحمل المسلمين على مهلكة بحال. يعني هذا وصف من يولى للغزو، أن يكون ثقة في دينه، صاحب دين يعني ديانة، لكي لا يظلم حتى من قاتله، يكون شجاعا ببدنه حسن الأنا، عاقلا للحرب بصيرا بها غير عجل ولا نزق، يعني ما عنده خفة ولا طيش، ولا يحمل المسلمين على مهلك بحال. يعني الخفة والطيش تجعل صاحبها لا يهمه فيما يحدث للمسلمين بسبب خفته وطيشه، فيقدم سواء في الحرب أو غيرها. يعني بعض الناس يظهر فتنة وينصح فيها، ويقال له أن هذه الفتنة قد تشتعل وقد تكون أنت سببها، وقد يفترق المسلمون ويفترق أهل السنة، فاتق الله وارجع وتب إلى الله. فلخفته وطيشه لا ينظر إلى هذا الأمر، بل يراه هينا، مع أنه عظيم فرقة أن يتفرق المسلمون وأن يكونوا أحزابا، وينشغل أهل السنة بعضهم في بعض، ويرتاح أهل البدع بسبب هذا الذي كان عنده خفة وطيش وتكلم بأشياء فرقتهم ولم يتب ولم يرجع بل تمادى. فهذا كله سواء في الحرب أو حتى في من تقدم وللناس كإمام أو عالم أو طالب علم، كل ذلك قد تحمله الخفة على أن يحمل المسلمين على المهلكة. هذا كله يقول الشافعي لا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه، فسواء الغزو أو غيره، أن لا يتقدم الناس إلا من كان ثقة في دينه، شجاعا ببدنه، حسن الأنا، عاقلا للحرب بصيرا بها. فلا يتقدم للناس صاحب الخف أو صاحب الطيش، ولو كان عنده علم، ولو كان يحفظ، ولو كان يعني شجاعا، لكنه ليست عنده تأني وحكمة، كل ذلك يؤذي. يعني حتى في تطبيق العقوبات ينبغي للحاكم ألا يستعجل ويتأنى. يعني تطبيق حكم لا ينبغي للحاكم أن يستعجل، بل يتأنى لعله يظهر شيء، يتأنى ثم يطبق الحكم. ولذا يقول الأصفهاني في الذريعة إلى مكارم الشريعة، يقول: قال بعضهم: ينبغي للسلطان أن يؤخر العقوبة حتى ينقضي سلطان غضبه، ويعجل مكافأة المحسن، ويستعمل الأناة فيما يحدث، ففي تأخير العقوبة إمكان العفو إن أحب ذلك، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان مسارعة الأولياء إلى الطاعة. وهذا واضح أن تأخير العقوبة ربما إذا كان معلق بأشخاص ربما يعفون، قد يعفو صاحب المظلمة عن مظلمته، بينما إذا كانت هناك مكافأة للمحسن فالأفضل أن يعجل بها، لأنها طاعة، والطاعة الإنسان يسارع إليها. بل التأني مطلوب حتى من المفتي الذي يعني لا يستعجل في الجواب ويتأنى، وهذا كله لكي لا يقع في الزلل. ولذا يقول ابن القيم في أداب المفتي والمستفتي، يقول: وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه وإلا لم يجفه، وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله تعالى. وفي ذلك فوائد، يعني فوائد عديدة، منها يقول ابن القيم أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكم، فإذا أعادها ربما يتبين له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة يعني وكأنه وضعها يعني لفقها، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها. انتهى كلامه رحمه الله. فالسائل إذا سئل المفتي يجب عليه أن لا يجيب إلا إذا فهم السؤال، وإذا كانت هناك أشياء مريبة يطلب إعادة السؤال لزيادة الوضوح ولكي يتفهم السؤال، لأن بعض السائلين قد يريد أن ينتزع جوابا يريده هو، فقد يلفق قصة أو قد يخفي شيئا من القصة يكون هو أساس القصة أو أساس السؤال أو يغير الجواب لو ذكر، فلذلك يكون صاحب فطنة أيضا يكون منتبه للسائل، يعني ما يصح أن يسألك سؤال وأنت تلعب بالهاتف وتراسل شخصا آخر وتقول له أنا معك وأنت في لهو عنه في جواب سائل آخر، أو تنظر في الهاتف لمعلومة أتت أو لمقال نزل وما إلى ذلك وتقول له أنا معك، ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه. ولذا كان يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلا عجلة فيه، يعني كلام قليل يعني غير متسارع في كلامه يفهمه من جلس إليه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني لا يسرد، يعني في رواية لا يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلام يعني بينه فصل يحفظه من سمعه. يقول ابن حجر أي لا يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع، يعني يكون الحديث بأنا وكلمات واضحة غير يعني لا يكون سريعا في إلقائه، يعني بعض الناس يعيب على بعض أهل العلم ويقول أن مثلا لماذا هذه العتعتة، يعني الصوت يقول كلمة ثم يسكت، يقول كلمات بسيطة ويسكت، وكأنهم يحبون الذي يسرد الكلام سردا. بالعكس، يعني من يتكلم بأنا وبتمهل هذا يعني كلامه لا يخرج إلا من لسانه حتى يمر على ذهنه، فيعرف أن هذه الكلمة خروجها صحيح أم لا، فقد يحجم عن الكلام، وقد يرى العبارة هذه غير لائقة فيأتي بأفضل منها. أما الذي يسرد هذا فقد يخرج منه كلام يعني بعد لا ينتبه له إلا بعد فوات الأوان، فلا شك أن الكلام بتأني أفضل. أيضا يعني الكلام يطول، يعني لا أريد أن أبدل عليكم، وإلا فالكلام في التأني يطول، والحمد لله يعني المجلس وإن كان يعني دقائق معدودة، لكن أسأل الله أن يكون فيه النفع، ونكمل إن شاء الله المجلس القادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.